وكلام الله صفة من صفاته. وأخرج أفعال العباد التي هي متعلقة بالعبد مخلوق، فقالوا لا يدخل في ذلك. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. قال: وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولا نقول إن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، خلقكم وعملكم، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يا أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت. والله خلقكم وما تعملون، أي المنحوتات هذه، وليس عبادة النحت، وهذا استنباط طيب في ترجيح أنما موصولة وليست مصدرية، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، يعني قول أن العبد يحدث فعله ضروري من حيث إحداث سبب وتكسب لا إحداث خلق، هذا أمر ضروري، أمور مشهودة ضرورة يراها كل إنسان، فأنت تصنع الشيء لا شك أنك أحدثت شيئا وهو الذي تسببت وتكسبته. وقول الرازي افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، كذلك يحتاج إلى شيء رجحه، ولكن هو توفيق الله جل وعلا للعبد، الله سبحانه وتعالى وفقه، وليس معنى أن فعل العبد ليس له تسبب أو تكسب أو مشيئة، للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله. فكل منهما ذكر شيئا يدل على ما ينقض قول الآخر. قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، ولكنهم لم يفهموا الفهم الصحيح، فجعل المعتزلة جعلوا ذلك نافيا لمشيئة الله في أفعال العباد، وجعل الأشعرية وجعل الجبرية ذلك تلك الضرورة التي ذكروها نافية لفعل العبد، وأن تسببه وتكسبه لا أثر له. وقد توسط الرازي والأشعرية فقالوا: للعبد كسب ولكن لا تأثير له في وجود الفعل، يعني كسب لا مجرد تسمية، لأن الأدلة ما يستطيعون أن يردها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت والأدلة الأخرى التي فيها إثبات المشيئة للعبد. فقالوا له كسب لا أثر له. قال له إيش الفائدة؟ نعم. إيش الفائدة إذا كان لا تأثير؟ يا ما يردون الأدلة. الفائدة لا يرد الأدلة. نعم. وأما أهل السنة فيقولون له تأثير في وجود الفعل بعد مشيئة الله. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. فهم أثبتوا كسبا لا تأثير له. ولذلك لم يستفيدوا شيئا. لا يزال قولهم هو قول الجبر. لا يزالون من القائلين بالجبر. قال ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قول فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. هذه الآية رد على الطائفتين، فألهمها فجورها وتقواها. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.